أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبوابك وانشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة مريم، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: لا يسمعنا فيها لغوا إلا سلاما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: لا يسمعنا فيها لغوا إلا سلاما. قال اللغو الكلام الذي ينبغي أن يلغى ويترك، فيعم فضول القول وما لا طائل تحته، ويعم قبيح الكلام، فالجنة منزهة عن ذلك كله، واستثناء السلام منقطع لبيان أن السلام ليس من فضل القول لأنه إحسان وتكريم. لا يسمعون فيها، لأن خلاص قد إحنا قد هم في الجنة، هذول اللي قلنا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا أي حتميا لا مجال منه. جنات عدن يعني الآن إذا أحد منا رأى قصر جميل وفيه حديقة وفيه نوافير وفيه كذا، يلا صوروني فيه صوروني فيه، ولا صوروه ولا جيبوا الصورة دي، ولا خلونا نشوف ذا الصورة، ولا إيش هذا البيت، ولا إيش هذا القصر، إيش هذا الشيء اللي آمنت بالله. والمسألة كلها فيها 5 عمال ولا 6 عمال مساكين، هم اللي شغالين في ذا القصر، هم اللي مصلحين ذا الحديقة، هم اللي مشذبينها ومهذبينها شغالين فيه ليل ونهار. لو واحد منهم مرض ولا 2 منهم مرضوا خربت المسألة، وتغير النظام وتغير الترتيب، من مساكين ضعوف. لكن عندما تأتي طبعا وعندما تنظر إلى هذا القصر وإلى هذه الحديقة ولا هذه، خلاص يعني تعيش في شيء من الجمال والراحة النفسية، وتقول ماذا حقيقة اللي قد مع هذا القصر ومع هذا، خلاص يهنى العاد يموت. مشكلة ليه يموت وعنده ذا كله، هذا النعيم وهذا الخير وهذا المناظر الجميلة. ولذلك شوفوا إذا جاء مطار ولا إذا جاء على طول كل واحد أخذ عياله وأخذ نفسه وراح يشوف المياه والمطر والأنهار اللي تجي من المطر، مع أنها مكدرة وفيها وفيها، وقد يجي الإنسان حادث وقد وكلفها وحرامه وتعب يعني يترتب عليها أشياء كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. يا فلان قال نعم، قال أنا صدق إني أرتاح لك وأنا عندي خير، ولذلك إني بأسوي لك قصر وبأسوي لك فيه حديقة وبأجيب لك فيه جمل زوجك، ولا أسوي لك أجيب لك مرة ولا سنتين، وأنا خلاص بيعيش هذا في شيء. يقول أنا فلان بيسوي لي قصر وبيسوي لي حديقة وبيسوي لي، ليش؟ قال يا رجال مقتدر، رجل عنده قروشة مالها مقلب، يعني بيسوي لنا شيء ما أدري كيف حده من صفات. فعندما يكون الوعد من هذا اللي عنده المال ذا وعنده القوة كذا، أنت متأكد أنه بيكون شيء يليق بمستواه. يقول الهدية تعبر عن مهديها لا من عن المهدى إليه. إذا أنا أبغى هدية أقدم هدية، الهدية تعبر عني لا تعبر عن المهدى إليه. المهدى إليه يقبلها قلم ولا سيارة ولا إن شاء الله طيارة، يقبلها هدية، لكن هي تعبر عن المهدي. نعم. فإذا كان الذي يقول هذا الكلام يقول جنات عدن التي وعد الرحمن، وعد الرحمن عباده، الوعد أما أن يأتي هذا صاحب الوعد ويكون يستطيع أن يوفي بهذا الوعد أو لا يستطيع. إن كان لا يستطيع فهذا خلاص انتهينا منه، ما كان وعد وكان سكت ولو جلست في بيتها أنها أفضل. طيب يجينا لا يستطيع أن يوفي بالوعد، طيب هل يملك القوة التي تجعل منه أنه يوفي بهذا الوعد الذي وعد به بأفضل ما كان أو بالحد الأدنى أو بالحد الأوسط أم ما يكون بالحد الأدنى حسب قدرته. أنا والله وعدتك بأسوي لك بيت، لكن والله هذه قدرتي أسوي لك غرفتين وإن شاء الله والسلام والرحمة. والثاني قال لا والله أنا قدرتي أسوي لك ثلاث غرف وصالة ومعها ملحق وكذا. يا واحد قال لا أنا قدرتي أسوي لك قصر. إذن في قدرات، نعم قدرات موجودة. فعندما يكون اللي وعد قادر حتما على أنه يجيب ويحقق هذا الوعد بأكثر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا الذي وعد ولا يضر من ملكه شيء، لأن هذا اللي وعدك يحسب حساب أن يعطيك فيه شيء ما يأثر عليه أصلا. لكن هذا مالها لا مكان عنده، كما سوالك، سوالك 20,000 قصر، سوالك 1,000,000 قصر، سوالك 100,000 حديقة، هذه لا تودي ولا تجيب في ملك. بالعكس هو يقدم لك أنت جنات عدن، طبعا العدن اللي مليئة بالأشجار وبالخيرات وبال يعني لها، التي وعد الرحمن إضافة إلى أن اللي وعد إضافة أنه رحمن. والرحمن قلنا أنه اسم لا يطلق أبدا إلا على الله، لا يمكن يقولوا فلان رحمن، لكن يقولوا فلان رحيم وفلان غفور وفلان، يعني في أسماء يجوز إطلاقها على غير الله سبحانه وتعالى، ولو أنه لا يجوز إلا، لكن تقول فلان رحيم بأولاده، فلان رحيم فلان غفور في الأشياء اللي أساءوا إليه الناس فيها، أنه غفور في الشيء ذا. نعم. جنات عدن التي وعد الرحمن، وعد من؟ وعد عباده. يعني الوعد من الرحمن إلى من؟ إلى العبيد، ولكنهم عبيد أخلصوا لله سبحانه وتعالى واستجابوا للدعاء واستجابوا للنداء وطبقوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى. إذن قارن بين الرحمن هذا العظمة الذي يعطي هذا العبد الضعيف، فالعبد هذا يرى كل شيء شيء عظيم مهما كان، لكن كيف إذا كان من الله سبحانه وتعالى؟ أقل من دخل الجنة، أقل واحد في الجنة في بعض الروايات، أقل واحد في الجنة من يعرض عليه في اليوم 10,000 نوع من أنواع الطعام، في الطعام فقط، كيف القصور وكيف الحور العين وكيف، هذا أقل واحد يدخل الجنة. فكيف إذا كان الكلام اقرأ وارقى، وقال لي قال القرآن اقرأ وارقى، فإن لك مع كل حرف درجة، وليس ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأ ورقة. والله سبحانه وتعالى يقول ألحقنا بهم أزواجهم وذرياتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. قال الأب وإذا هو هناك والابن هنا، قال يا أيضا نشفع في هذا أنه يطلع معنا الجنة. نعم لا لا برا الجنة، اللي ما يدخل الجنة يترك على الله النار، لا به شيء غيرها. فيا الله يعني إن هذا ابني تحت يعني، ولا هذا الابن طيب وأبوه يا الله يعني شفاعة في الجنة، ليست الشفاعة لا يجوز على الله أن تكون الشفاعة لمن خارج يعني لأهل النار حتى يدخل الجنة، لأن القرآن مليء وليس لهم شفيع ولا حميم ولا يطاع ولا كذا ولا، يعني كل القرآن ينفي تماما الشفاعة لغير المؤمنين. فالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله زيادة خير لأهل الجنة. أما أن يقول ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ولا، ثم يأتي رسول الله يوم القيامة يقول يا الله هذا زاني أنا الواسطة حق هذا الزاني، ذاك الله المستعان يا رسول الله. يعني هو نفسه كيف الكلام، كيف هذا اللي ينسب هذا الشيء إلى رسول الله؟ عيب، عيب في حق رسول الله. ما يجينا الزنا، ما يشفع رسول الله إلا لمن يعمل عمل قوم لوط، ومن يزني، واحد زاني بأمه، واحد زاني بأخته، واحد زاني ببنته، واحد ويجوا هذا ولا كلهم إلى عند رسول الله يقول له يا الله دخلهم الجنة. إيش هذا؟ ما هذا غير مقبول وغير منطقي. غير نعم هذا نعم هذا لا يمكن. أحدهم يقول لي قال يا أخي ليه ما شوف لك مثال غيره. كيف أشوف لي مثال غير ذلك؟ ليش؟ ما الكلام عام الآن ما هو شفاعتي لها الكبائر من أمتي؟ قال بلى. قلت ليش الزاني بأمة من أهل الكبائر؟ قال بلى. قلت سيد قال يا أخي شوف مثال أبسط عشان تمشي. قلت لا خلنا نأخذ لك ذا هي المسألة واحدة نجيها نسوى الأعلى ولا الأدنى. قال يعني مثلا واحد سوى شيء جزاك الله خير جزاك الله خير قلنا جزاك الله خير حطها أعلى شيء ولا أدنى شيء؟ من مات وهو مصيب على المعصية فهو من أهل النار. بغبغ أنت ولا ما بغبغنا؟ فالأفضل حتى لو افترضنا صحة كلامك مع أن احنا معارضين لك يجب أن تكون خائف أن تكون كلامنا صح. ولما احنا ما علينا الطرف اللي يقول بعدم الشفاعة ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة، لكن هذا الذي يقول أن الشفاعة لها الكبائر من الأمة فيه من يعارضه قد يصدق الكلام حق هذول اللي عارضه يقولوا لا الشفاعة ليست من إذن لابد أنك تكون محتاط. قد يكونوا هم صح والكارثة ما هي مسألة شوط أول وشوط ثاني وضربات جزاء ما بحشد بل لا حكم وانتهينا منه. فلذلك جنات التي وعد الرحمن وعباده بالغيب من عمل هذا وكذا وكذا كون إن احنا آمنا بهذه الجنة ولم نراها هذا شيء عظيم ان الانسان عمل هذا العمل لشيء لم يراه. اخي قال انا بس روني عشان تعطيني قال بعطي لك كذا قال طيب قال روني كيف قال مثل ذاك البيت ولا هذاك البيت بعطيك اياه ولا هذاك المكان كذا خلاص كنت شفت. لكن هذا ان تؤمن بالله وتعمل هذا العمل وكل المسألة غيبية مع الغيب وان الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء وعالم كل شيء. جنات عدن التي وعد الرحمن وعباده بالغيب انه كان وعده مأتيا قلنا كان وعد حتمي لا شك فيه. طيب دخلوا الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا من اهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا الا سلام. اللغو قلنا كل كلام لا داعي له لأي شيء يقولوا هذا كلام لغو لغو القول أي شيء كلام ما له حاضي اللي نقول الآن هذا لن تسمع في الجنة. ليش؟ لأن اللغو دائما حتى وأنت في الدنيا وفي المجالس إذا جيت باللغو لابد أن هذا اللغو يؤثر في غيرك. أما أن يؤثر فيك وتصبح أنت هذا الكلام اللي أنت تقوله يبدأ يتبرمج عندك يتبرمج يأتي إلين حتى يكون عندك عقيدة داخلية فعلا هذا الكلام اللغو اللي أنت تقوله أنه صحيح إن فلان سوابي وفلان وفلان وفلان وبدأت نفسيتك وبدأ الحقد وبدأ الكره وبدأ الغل وبدأ سويها في نفسك. طيب أنا لا نفسي لا. طيب كلام اللغو والثرثرة هذا لابد أنك تشطح وتلحق أحد الموجود أو غير الموجود. وإذا قد أوجدنا غل ووجدنا حقد ووجدنا كراهية ووجدنا نوع من الحساسية لأن هذا كلام لغو ما له داعي أصلا. ولذلك البعض يقولون يا ابن آدم كل كلمة تقولها تعتبر أنها مكتوبة ومقدمة إلى الله كل كلمة. يعني أنت إذا أردت أن تقابل مسؤول تبغى تكتب له خطاب تحاول أنك تختار أحسن العبارات حتى يقبل منك الطلب اللي أنت تبغاه. تنجح هذا الخطاب اللي تقدمه أكثر من مرة ها فيه غلط فيه كلمة ما هي بزينة وإيش الأجمل من هذه الكلمة حتى تصل إلى كذا. إذن عندك ورقة هذا طولها تبدأ من الصباح وتنتهي بالمساء اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب اكتب كل كلمة تخرج من عندك جميلة أو غير جميلة تكتب في هذه الورقة وعندك واحد جاهز واحد جاهز ولا عنده طباعة باللمس ولا شيء على طول جاهز هذه الورقة تقدم في نفس اللحظة. فأنا اتفقنا في الحديث أن الأعمال تعرض كل يوم اثنين وخميس وكذا هذا فهذا المعروض أو هذا الورقة اللي أنت قدمتها الآن شوف إيش فيه هل فيها كلام ما ودك انه كتب يعني نعم وهل هناك كلام انت سعيد انه كتب؟ اذا لو بحثنا على الكلام اللي انت مرتاح له بنحصله في اول الصفحه كلمتين هنا وذا كله ما تبغاه ما ودك انه كتب اصلا ذا كله اللي في الصفحه ما بالله معك هنا يأكل مثلاً مدري وش سبحان الله الحمد لله ولا الحمد لله ولا نفطر أنت مظلوم ولا سوينا شيء يمكن خطر يلا وثلاثمية سطر كلها يعني سيء لكن فيها هنا في آخر الصفحة زر يسمى يضغط عليه يلغي يمسح تجي تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه أو أي استغفار أو كذا وكذا فمسحت هذا كلها وهي الكلمة اللي هنا امتدت وغطت الصفحة كلها كرم الله وعظم الله سبحانه وتعالى الإنسان يجب أن يكون متعامل مع هذه الورقة في كل لحظة في البعض من أصحاب العبادات وكذا يقول أنا كل يوم لي ورقة حساب ورقة محاسبة احنا نسميها محاسبة عند أهل المحلات يكتب هنا دائن مدين دائن مدين نسوي شخص دائن صليت استغفرت 100 سبحت 100 فعلت كذا 100 سويت المهم كذا كذا ويكتبها هنا ثم يجي لهنا سويت سبيت فلان شتمت فلان آذيت فلان أكلت مال فلان فعلت كذا سويت كذا الحق عند سيدي العنب اللي قال معها عنب ويشوف كم هو وكم المحصول قال الحق الحق الحق الحق العمل كم قد قدم ثم شاف كم باع باع باع كذا قال الحق عند سيدي العنب 12 قرش هذا جاء قال في الأخير لما جاء في النهاية وإذا السيئات طامة لا تقارن قال هذا له حساب يومي قبل أن ينام قبل أن يضع راته يعمل هذا المحاسب فإن وجد أن الحسنات أكثر قال اللهم لك الحمد ولك الشكر وإن وجد أن السيئات أكثر قال اللهم اغفر لي والوالدي واستغفر الله سبحانه وتعالى فهذه يعني يجب أنها تكون فاللغو هذا لا يوجد في الجنة الحمد لله يعني على أساس حما نوصل للأحقاد اتفقنا في الجنة لا لغو ولا حقد ولا غل ولا إخوان على سرور متقابل لأن التقابل هو من الصفاء فما نتقابل أنا وياك وجالسين الله وأنا وياك مصافين لكن إذا في قلبي عليك شيء ما بقى أشوفك أصلا حتى لو نحدينا في عزومة وجينا كل واحد في وجه الثاني أجلس أتحدث مع اللي هنا واللي هنا ما أبغى أتفرج لم فيه شيء حساسية مسألة إخوان على سرور متقابلين ما عندهم مشكلة تقابل وحديث وقول لأن إيش الداخل نظيف نزعنا ما في قلوبهم قال الله سبحانه وتعالى نزعنا ما في قلوبهم من غل إخوان على سرور متقابلين خلاص كدهود الله سبحانه وتعالى يقول نزعنا ما في قلوبهم من غل سواء قبل دخول الجنة أو أثناء الجنة نعم خلاص لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما أي الكلام الجميل وتبادل السلام والتحية بين الناس والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم تدتم يعني ما عاد إلا تسمع كلام نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية دلالة على أن الجنة لها ليل ونهار وإن فرض أنهم لا ينامون ففي اختلاف الحالات تجيد للذات إذا اختص النهار بشيء واختص الليل بشيء ولا يلزم أن تكون مظلمة لأن الأنوار تكفي في الليل كما يكفي اليوم ضوء الكهرباء فلا موجب لتأويل هذه الآية ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية قال قد يحتمل أن هناك أوقات للاختلاف وكذا وكذا والاحتمال الآخر تكون هذه تشبيه وتمثيل لنا حتى ندرك ماذا يعني ولا الجنة ما فيها شيء نستطيع أن نفهم يعني إذا كان على ما يعني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمسألة بكرة وعشية تخيل يعني نتخيل إحنا الشيء اللي نفهمه اللي عقولنا توصل إليه في الدنيا حتى نفهم نصل الجنة وعندنا تخيل أو تصور معين ولكن في الآخرة تتغير الموازين الفلك موازين الليل موازين النهار موازين الأرض موازين تتغير تماما تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا جعلوا الجنة ميراثا لهم إشارة إلى أنهم نالوها بسبب أعمالهم فليس لغيرهم فيها نصيب وليس للفجار إلا النار تلك الجنة التي نورث. إذن إشارة أولا إلى الجنة ثم نورث أي حق. يعني ما دام أنك استجبت لأمر الله ولطاعة الله فالوعد مأتية، كان وعده مأتية، وعد حتمي، والوعد الحتمي أن من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، فكأنها ورث. وإحنا قلنا إيش الورث؟ تعريف الورث هو الملك القهري الذي يخرج قهرا ويدخل قهرا. لا مجال، أنا والله ما أبغى ولدي هذا يورث، ما بلاك إلا يالله قمضوا السلام معهم. قال أنا ما أبغى هذا شيء، قالوا ما هو على كيف، ثم يدخل في الملك ثم تنازل عنه. عندنا تعالوا قل أنا متنازل عن ورثي، لكن الملك قهري يخرج قهرا ويدخل قهرا. فهذا عندما يقول الله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث، أي نعطي ونكافئ ونجازي هذا الذي أطاع وهذا الذي أمتثل فنورثه، أي أن ما أحد جاي يقول لك مالك شيء، حقك ورث. أنت تجي الحين وفلان أنت يقول أنا أبغى أروح، أنا وارث ما أنا مشتري ولا أنا واحد معطي لي هبة، لا أنا وارث. فرق بين اللي يجي يقدم في يقول أنا وارث وفرق اللي يقول أنا مشتري، ولا يقول يا أخي أنت مشتري غلط، لا أنا وارث. الله سبحانه وتعالى يطمن العباد تلك الجنة التي نورث استحقاق حتمي. من كان تقيا، الشرط أن يكون تقي، والتقوى تدخل في كل شيء، أساسها التقوى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتفرع عليها كل شيء، لأن إذا قد الإنسان امتثل في الطاعة خلاص دخل في مسألة المتقين. والله سبحانه وتعالى وصف المتقين بأوصاف كثيرة، فهذا الذي كان هذا العبد المتقي، العبد، لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يقول عباد يعني تصفية لهم وتقريب لهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أعلى رتبة وصف الله سبحانه وتعالى بها محمد بن عبد الله لأنه عبد لله. فمن كان عبد لله فهذا هو الجائزة للعبودية لله سبحانه وتعالى. ولهم رزق فيها بكرة وعشية، ما يحتاجوا عمل ولا يحتاجوا شغل ولا قم يا جنس راح العمل الدوام ولا العمل حقك، لا كل شيء جاهز بكرة وعشية، لأن صباح ومساء. نعم، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي أنه من كان تقيا فالجنة له، ومن كان غير تقي فليس له في الجنة مكان. يشهد الله، يعني عندما الإنسان يتدبر في القرآن بعقل واستحضار عقل واستحضار بصيرة وإلغاء الكلمات اللي يسمعها من آخرين ويعتقد أنها هي أفضل من القرآن وأصدق من القرآن، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب اللي ما هو تقي إيش معناها؟ معناها أنه لا يدخل الجنة. ما المسألة مسألة أني بدخل النار أجلس لي فيها يوم يومين خمسة أيام وأطلع، هل أنا تقي؟ إذا كان هذا الذي تريدون أن يدخل الجنة ليس تقي، فمعناه نحن نكذب القرآن ونجعل من الحديث حاكم على القرآن، والأصل أن القرآن حاكم على الأحاديث، الأصل أن القرآن حاكم على السنة وليست السنة حاكم على القرآن، فما وافق الكتاب من السنة فهو صحيح، وما خالف فليس بصحيح. فعندما يكون الله سبحانه وتعالى يقول تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أما من لم يكن تقيا فما له شيء في الجنة. كيف تجي تقول لي الآن هذا صاحب الكبائر هذا، طيب احنا سميناه تقي، هذا الزاني سميناه تقي، هل هو متقي؟ هل هذا السارق متقي؟ هل هذا اللي ارتكب هذه الموبقات نسميه تقي؟ اذا ليش له في المكان جنة، في الجنة في مكان؟ كيف نقول نلغي القرآن نعتسف الآيات حتى نخليها توافق هوانا ومذاهبنا؟ يعني يجي لنا قرآن شيعي وقرآن سني وقرآن حنبلي وقرآن زيدي وقرآن معتزلي، لا، يجب أن كل الأمة تدخل تحت القرآن، ولا يجب أن القرآن اللي يجي يفصل للناس عشان يجي لكل مذهب يفصل له قرآن على مزاجه.